الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب النفقة. قال الشيخ: ونفقة الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة، يعني المرض المعجز الذي لا يقوى بسببه على التكسب، والفقر والجنون. وأما المولودون فتجب نفقتهم بشروط: الفقر والصغر، والفقر والزمانة، والفقر والجنون. قال الشارح: النفقة مأخوذة من الإنفاق والإخراج، يوجبها ثلاثة أسباب: القرابة والملك والزوجية. القرابة والملك والزوجية. أما السببان الأخيران فيوجبان للمملوك على المالك، وللزوجة على الزوج، ولا عكس. يعني ما نعرفش نعكس، يعني الزوجة لا تنفق على الزوج، والعبد لا ينفق على سيده. وأما السبب الأول اللي هو القرابة فيوجب لكل منهم على الآخر، ده ينفق على ده وده ينفق على ده، لشمول البعضية والشفقة. ولهذا إنما تجب بقرابة البعضية. إيه البعضية دي يا جماعة؟ هي الأصول والفروع، يعني الأب وابنه. فيجب للوالد على الولد وإن على، يعني يجب الإنفاق على الوالد من الولد وإن على، يعني أبوه جد وانت طالع. وللولد على الوالد وإن سفل، الوالد ينفق على ابنه لصدق الأبوة والبنوة، ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، ولا بين الوارث وغيره. يعني الجد في وجود الأب يرث؟ لا، مش كده يا جماعة؟ يحجب، ومع ذلك النفقة عليه تجب على الابن إن كان مستطيعا وإن كان الجد يعني فقير. ولا فرق بين اتفاق الدين والاختلاف، وفي وجه لا تجب على مسلم نفقة كافر. يعني رجل أسلم وأبوه ما زال كافرا فقيرا، وجب عليه الإنفاق على الوجه الأول لو المذهب، الوجه الثاني لا يجب، والأول هو المذهب. والدليل على وجوب الإنفاق على الوالدين من قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ومن تمام الوصية الإنفاق عليهما إن كان لا يستطيع السعي. أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. ويدل عليه قول الله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني الولد. وقد روي إن أولادكم هبة من الله، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. إن أولادكم هبة من الله، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. والأجداد، والأجداد تشكيل عندي يا جماعة، وأموالهم، مش كده؟ تشكيل صح ولا غلط؟ ها؟ بص يا جماعة، إن أولادكم هبة من الله. الواو دي تحمل على معنيين، فإن كانت عطفا فعلى الجملة الأولى ومعناها، وإن أموالهم لكم إذا احتجتم إليه، يبقى اسم إن، واسم إن منصوب. وإما أن تكون للاستئناف فتبقى جملة جديدة، والأموال مبتدأ وأموالهم، مش كده يا جماعة؟ إنما أموالهم دي الكسر ديت، نعم بالضبط. والأجداد والجدات ملحنة بأبوين، هنلحقهم بالإيه؟ بالأبوين. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كده يا جماعة؟ عبد المطلب الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يقبل. ومريم ابنة إيه؟ ابنة عمران، كده؟ برضو جد أعلى، ومريم ابنة عمران جد أعلى. يبقى والأجداد والجدات ملحقون بالأبوين، مكتوب عندي إن لم يدخلوا في عموم الأبوة، صح كده ولا في حاجة نسخة تانية، في حاجة تانية؟ ها، هذه الجملة لا تستقيم، فهذه الجملة المفروض انها تكون فيها اثبات وليس نفي، لانهم يدخلون في عموم الابوة، ده المعنى، لانهم، بلاش كلمة ان لم، لان الجد يدخل في عموم الابوة، والجدة تدخل في عموم الامومة، كده يا جماعة؟ حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أمك وجدتك، تحرم عليك جدتك أيضا لأنها تدخل في معنى الأمومة. يبقى لأنهم يدخلون في عموم الأبوة كما ألحقوا بهما في العتق، وسقوط القصاص يعني إيه؟ يعني لو جد ضرب ابنه فموته، هل يقتص منه؟ لا، زي ما الأب لو موت ابنه لا يقتص منه، لا يقتص منه. نعم، لأنه سبب في إيجاده، فلا يقام عليه القصاص إلا عند أبي حنيف. نعم، هو أصله وهذا الأمر غير متحقق، لذلك لا يقام عليه الحد، لا يقتل بابنه، لا يقتل بابنه. بص يا جماعة نفهمها بالعقل. لو واحد قتل واحد كده قتل عمد، يبقى يجب في حقه أمر من ثلاث: أن يقتل به، أو أن يدفع الدية، أو أن يعفى عنه. من الله الذي له الحق في الثلاثة؟ الولي. طب الولد اللي مده من وليه؟ طيب كيف؟ ها وصلت ولا كمل؟ ما خلاص هو اللي صاحب الموضوع من أول لأخره. كما أنه أصل، وبالتالي لا يقتص للرجل من ابنه، يعني إذا قتل الرجل ابنه لا يقتص منه. وهذا أمر طبيعي، كن واحد شاذ أو مجنون أو معتوه فعل ذلك بابنه، ولكن القاعدة العامة إن الأبوة شفقة يا جماعة، شفقة ورحمة. ولذلك الأب يعطي ماله ويعطي جهده لابنه عن رضا نفسه يا جماعة، هذا الأب. فلا يقتل بابنه لأنه سبب في إيجاده. نعم. وسقوط القصاص وغيرهما لوجود البعضية، بعضية قلنا يعني الأبوة ليه والبنون، وإنما تجب نفقة الوالدين بشروط، منها يسار الولد، الولد غني، يسار يعني الغنى، والموتر من فضل عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته ما يصرفه إليهم. واحد راجل كسب 100 جنيه النهارده، أكله أكل بيته لغاية ما اليوم ينقضي 50 جنيه مثلا، يبقى الباقي هذا اسمه فضل، يعني ما فضل عن قوته وقوت عياله اللي هو 50 جنيه يصرفه إليهم، يعطيهم ما يحتاجون إليه. فإن لم يفضل فلا شيء عليه لإعتال، خلاص أنا طلع لي 10 جنيه أكلت العيال ما فيه زيادة خلاص. ويباع في نفقته القريب، ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من العقار وغيره، لأنه حق مالي لا بدل له فأشبه الدين. خلي بالكم المسألة دي، واحد راجل عليه دين تلف من واحد 10,000 جنيه، حل معاد ما فيش فلوس، التجأ إلى القاضي، فالقاضي مسك الراجل المدين، فين الفلوس؟ ما فيش فلوس، عندك أملان دي حتة، حيأمر ببيعها ويعطي الرجل حق، مش كده يا جماعة؟ طيب دلوقتي واحد راجل له أب وأم كلاهما معتر والنفقة عليه واجب، هيرفعوا قضية عليه عند القاضي، ابننا ما بيدفع لناش فلوس، ما فيش نفقة، تعالى يا ابني مش جايب، ما بتدهمش فلوس ليه؟ ما عايش فلوس. أتملك مالا؟ نعم. أملك أرضا يأمر ببيعها، خلاص كده يا جماعة، يأمر ببيعها ويدفع لهما الإيه؟ النفقة. دي معنى الجملة بتاعتنا، نقراها تاني عشان تفهمها. ويباع في نفقة القريب، في نفقة الوالدين، ما يباع في الدين من العقار، يبقى يباع العقار لنفقة الايه؟ الوالدين، هو القريب يعني. مش العقار بس وغيره، أي حاجة لها قيمة مقومة، لأن النفقة حق مالي، النفقة حق مالي لا بد له، يعني واجب عليه، فأشبه الدين. يبقى المسألة دي تقاس على الدين، أشبه يعني المسألة دليلها القياس. وصلت المسألة يا جماعة؟ طيب. ولو كان الولد لا مال له، بيدخل 10 جنيه لولاده ياكلوا خلاص على كده، ومفلس ما عندوش اي لا ارض ولا عقار ولا حاجة خالص. ولو كان الولد لا مال له الا انه يقدر على الاكتساب، انه يشتغل ويحصل ما يفضل عن كفايته، فهل يفلك؟ يعني الولد ده بيشتغل 6 ساعات بيطلع 10 جنيه لزوم بيته، وممكن عنده قدرة انه يشتغل 2 ساعات كمان علشان يكفي مين؟ ينفق على ابيه وامه، هل يكلف بذلك؟ فهمنا المسألة يا جماعة؟ قال فيه خلاف، قيل لا، يعني لا يكلف بالكسب، قيل لا، كما لا يكلف الكسب لقضاء الدين. اللي عليه دين ما نقولوش لا تعالى بقى احنا هنشغلك ليل نهار عشان تسدد. فيبقى المسألة الأولى أو الوجه الأول قيل، صدره بكلمة قيل بيانا لبعض، وهذا القول إنما هو يخرج قياسا على قضاء يا جماعة الدين. والصحيح، كلمة الصحيح تدل على أن الوجه الثاني هو الصحيح، أنه يكلف. نقول له معلش هتشتغل 2 ساعات كمان عشان أبوك وأمك، وبه قطع الجمهور، جمهور الأصحاب، لأنه يجب عليه أو يلزمه إحياء نفسه بالكسب. يبقى برضو المسألة فيها قياس ومبنية على القياس، ولكن القياس على إيه؟ على حفظ نفسي. يبقى القياس الثاني ده على حفظ النفس. ما هو أنت أصلا لو مشتغلتش هتموت من الجوع، هتعمل إيه؟ هشتغل. فعشان حضرتك هتشتغل يبقى هتشتغل برضه عشان تأكل أبوك وأمك. منها أين الشروط؟ ألا يكون لهما مال، الأب والأم عندهمش مال. فإن كان، يعني فإن كان لهما مال ويكفيهما، ويكفيهما فلا تجب النفقة. العبارات اللي أنا بزودها عشان نوضح المعنى يا جماعة، فلا تجب النفقة، خلاص لا تجب عليه، سواء كان زمنين يعني مريضين مرضا يمنع من الكسب، أو مجنونين أو بهما مرض وعمى، أم لا لعدم الحاجة، ناس أغنياء. يبقى الولد ينفق عليهم ليه؟ يسيبوه في حاله بقى. ومنها ألا يكونا مكتسبين، فإن كان أبو وأمه مكتسبين يعني بيشتغلوا وبيكتبوا، لم يجب عليه، لم يجب نفقتهما، من بيكتبوا ياكلوا، لأن الاكتساب بمنزلة المال العتيد. نعم، يعني أبوك وأمك كل واحد موظف، ده بياخد له 1000 جنيه وده ياخد 1000 جنيه، طالما الاثنين ما بيشتغلوا بيشتغل يبقى كأن عندهم مال بالضبط، خلاص عندهم قدرة على الكسب، يبقى النفقة عليهم غير واجب. نعم، عشان صغير لسه، مش بكرة تكبر يبقى 1000 إن شاء الله تعالى. نعم. مال العتيق يعني بالضبط المال المكنون الموجود. مش احنا قلنا المسألة الأولى لو كانوا الاثنين أغنياء يبقى لا تجب عليهما النفقة، أغنياء بإيه؟ الحالة الثانية هم أغنياء بس بالإيه؟ بالاكتساب، بالقدرة على الاكتساب. طيب هتيجي دلوقتي المال الذي ضاع، فلو كان صحيحين إلا أنهما غير مكتسبين فهل يكلفان بالكسب؟ يعني أبو أمه أشداء والاثنين ما بيشتغلوش ولا مال عندهم وعندهما القدرة على الكسب، نقول لهم اطلعوا اشتغلوا. أصح الوجهين فيه قولان، أصحهما في التنبيه، تنبيه ده كتاب مين؟ الشيرازي، لا تجب للقدرة على الكسب، يعني لا تجب النفقة عليهما للقدرة على الكسب. القول الثاني أنها تجب لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، وليس من المصاحبة بالمعروف أن نكلفهما بالكسب، وهذا هو الصحيح عند الرافعي والنووي، ومنهم من قطع به. فإن فقدت هذه الشروط، يعني الشروط اللي فاتت دي كلها غير موجودة، وكانا فقيرين زامنين أو مجنونين أو بهما عجز من مرض أو عمى كما قاله البغوي، وجبت النفقة لتحقق الإيه؟ الحاجة. ماشي يا جماعة؟ هذا العقار، العقار اللي هم مأجرين يدخل لهم 200 جنيه مثلا وحاجتهم 300 يديهم المثل فرعا، يعني مسألة في النص فيه. لو كانت الأم تقدر على النكاح، يعني واحد أبوه مات وأمه موجود بس الصبية كده يعني إيه مرغوبة للزواج، لو كانت الأم تقدر على النكاح لكثرة الطلاب الخطاب يعني نجوزها ونخلص منها ولا ندفع لها النفقة؟ دي المسألة. لو كانت الأم تقدر على النكاح لكثرة الطلاب فلا تسقط النفقة عن الابن، ولو تزوجت سقطت لأن النفقة أصبحت واجبة على مين؟ على الزوج. ولو نشزت المرأة الناشزة يا جماعة، يعني زعلت وسابت البيت ومشيت ناشز، طلبها فامتنعت عنه ناشز، الناشز لا نفقة عليها، جوزها ما ينفقش عليها، لما تسيب له البيت وتزعل وتمشي يبقى سقطت النفقة. تيجي تقول لك لما بقى تشتكي تقول لك ده ما بيصرفش عليا، ما انت السبب، انت ناشز. وفي الشرع المرأة الناشز لا يجب الانفاق عليها، تسقط من عليها النفقة. طب المرأة أمه ديت اللي اتجوزت أصبحت ناشز، اتخانقت مع العريس وسابت البيت ومشي، يبقى العريس مش هينفق عليها، هل النفقة ترجع للولد تاني؟ تجب على الولد. بص كده، ولو نشزت لم يلزم الولد ها نفقته، لا يجب على الولد أن ينفق عليه، قاله الماوردي والله أعلم. طب ليه؟ حاضر، واحدة واحدة. احنا بنتكلم على الوجوب، بنتكلم على ايه؟ على الوجوب. انما مش هسيب بيومه كده هيأكلها اكيد، ما هتروح فين؟ ما هتروح عنده، هترجع له. انما هنا الكلام عن الوجوب. المرأة النافذ مرتكبة للمعصية، الأصل في المرأة أن تطيع، وطالما نشزت فهي متلبسة بمعصية، وطالما هي ما زالت على ذمة زوجها فالنفقة في حقه واجبة وسقطت عن الولد، ولا تعود النفقة واجبة على الابن إلا بطلاقها، إلا بطلاقها. يبقى في الحالة دي خلاص طلقت وانتهت فترة العدة، يبقى دلوقتي النفقة تعود للولد. إنما لو هي نافذ ما زالت النفقة حق على الزوج، إلا أن هذا الحق وجد له مانع من إيصاله للمرأة وهو النشوز. ما هي لما تلاقي ابنها فتح صدره مش هترجع لجوزها، مش كده يا جماعة؟ فدي من باب الضغط عليها عشان ترجع لجوزها. وأما الدليل على وجب، خلص الجزء الأولاني اللي هو الإنفاق على الوالدين، بدأ يدخل الإنفاق على الأبناء. وأما الدليل على وجوب نفقة المولودين أو المولودين اللي هم الأولاد يعني، وإن سفلوا، يعني الجد ينفق على ولد ابنه، ذكورا كانوا أو إناثا، فلقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، عشان النفقة واجبة على الأبناء، فاللي رضعت أديها أجرها كده يا جماعة. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وفي السنة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن معي دينارا. قال: أنفقه على نفسك. قال: معي آخر. قال: أنفقه على ولدك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لزوجة أبي سفيان: خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف ويكفي بنيك. ماشي يا جماعة؟ هي جاءت وقالت: إن أبا سفيان رجل سخيف لا يعطيني ما يكفيني وولدي، بيدينا بس بيدينا قليل، وهذا القليل ليس فيه كفاية. فقال: خذي ما يكفيه. مش كده يا جماعة؟ لأن دي نفقة ايه؟ واجبة، نفقة واجبة. وإنما تجب النفقة للأولاد بشروط، منها يسار الوالدين، يسار يعني غنى، كما مر في حق الولد. فإن لم يكن لهما مال ولكن كان ذاك لاء بهما، فهل يجب عليهما أن يتكسبا لنفقة الولد؟ فيه خلاف، والصحيح أن ذلك يجب. نفس المسألة بتاعت الولد لأبوه وأمه، مش كده يا جماعة؟ قلنا فيه خلاف، والصحيح أن التكسب واجب. نفس المسألة. نعم. لسه هتيجي المسألة دي. احنا بنتكلم دلوقتي على ان الايه، احنا بنتكلم على الولي، يسار الوالدين خلاص، ان كان ليس للوالدين مال ولكن كان ذا كسب، يعني الاب والام بيشتغلوا، فهل يجب عليهما ان يتكسبا لنفقة الولد؟ انا دلوقتي ولادي صغيرين وبشتغل، المال اللي داخل لا يكفي، اقول لك لا زود ساعتين كمان، مهم المال يكفي لك ولأولادك، ده المعنى من ان احنا نشتغل عشان الأولاد. نعم، هتيجي دلوقتي المسألة بتاعت الانفاق على المرأة والحد ايه. لو كان الولد ينفق عليه، هتيجي دلوقتي حالا ونقول. والثاني ان التكسب لا يجب، اهو اللي موجود وخلف. ومنها ان لا يكون للولد مال ولا كسب، وشرط كمان، فان كان للولد مال او كسب، المساله اللي انت بتسال عنها، فان كان للولد مال او كسب يعني شغل بيتكسب منه لا تجب النفقه، يبقى خلاص ابوه ما ينفقش عليه لعدم حاجته. احنا بنتكلم على الوجوب يا جماعه للفرض، سواء كان الولد زمنا مجنونا مريضا به عمى لانه عنده فلوس، فان كان الولد او الاولاد فقراء زمنين او مجانين او فقراء اطفال لا يتهيأ منهم العمل وجبت النفقه، يبقى الأب ينفق عليهم للآيات الدالة على ذلك ولعجزهم. أوجب أبو ثور نفقتهم مع اليسار. أبو ثور زي ما احنا عارفين من تلاميذ الشافعي في الايه في العراق، وقد استقل بمذهب مع اليسار للولد. احنا دلوقتي بنقول الأب هينفق على العيال فقراء مرضى إلى غيره، هينفق على العيال إن كان له مال، وحيعمل على الوجه الايه الأصح أو الصحيح في المذهب إن كان له كسب وليس له مال. إنما الولد فلوس عنده مال عنده كسب، يبقى لا تجب عليه النفقة. لو كان له مال مع الفقر والجنون وغير ذلك لا تجب النفقة. ولو كانت الأولاد أصحاء إلا أنهم غير مكتسبين بأيديهم، هم أصحاء ولهم قدرة ولكن لا يعملون، فهل تجب النفقة في هذه الحالة؟ فيه خلاف، والأحسن عند الرافعي تجب كما تجب للأب والحالة هذه. والثاني وهو الصحيح عدم الوجوب، لأن الطفل هو محل النص، الإنفاق في الآيات على الطفل يا جماعة هو محل أو المراد من النص. وأما الصحيح المتمكن من الحيلة والتكسب فليس معنى الصغير، فلا يلحق به خلاف الزمن والمجنون. دلوقتي نجي نعكس، كثير من الناس كبروا في السن ويستطيعون التكسب، خاصة الجماعة اللي خلصوا الجامعة بقوا قاعدين في البيت، هيقعد عالة كده في البيت؟ هل يجب على أبيه أن يطعمه وأن ينفق عليه؟ الوجه الأول، الوجه الأول عند الرافعي ينفق عليه. وأسهل على الأب في حالة القدرة على التكسب ولا يتكسب، الولد هينفق عليه. الوجه الثاني وهو الصحيح عدم الوجوب، ما أنا لما أنفق عليه كل يوم وهو نازل الصبح أحط في إيده 5 جنيه ولا 10 جنيه، ما خلاص هيشتغل ليه بقى؟ ما بياخد مرتب حلو أهو ومتزوق وآكل حلاوة، يبقى في الحالة لا يجب الإنفاق عليه. ليه؟ لأنه متمكن من الحيلة والتكسب، يروح يشتغل خلاص كده. إلا إذا كان مريضا أو كان مجنونا أو كان مثلا طالب علم وأبوه حب يفرغه حتى ينهل ويحصل على أبواب العلوم المختلفة أو فروع العلوم المختلفة لا حرج. ولو كان للابن مال غائب الولد يروح يشتغل شوية في الشغل السعودية وليه فلوس جاية ونزل من غير مال أو المال بتاعه انتهى، هل يجب على أبيه أن ينفق عليه؟ لو كان للابن مال غائب لزم الوالد أن ينفق عليه يا جماعة قرضا، قرضا موقوفا، فإن قدم ماله رجع عليه بما أنفق. يقول له بص يا ابني هأتي لك هشربك وهديك فلوس بس قرض، لما فلوسك تيجي باخد منك. يعني هذه من باب الحقوق يا جماعة، ولكن طبعا ما فيش أب هيعمل كده، وإن فعل لا يلام. ماشي يا جماعة؟ وإن لم يأذن الحاكم فإن قصد الرجوع، وإن لم يأذن الحاكم يعني مش شرط إن احنا نروح نعرض القضية عند الحاكم علشان الراجل ياخد فلوسه. وإن هلك المال ولم يرجع، لم يرجع بما أنفق من حين التلف، قاله الماوردي فلوسه يا جاية سرق ضاعف، خلاص يبقى ربنا يعوض عليه. القرض الموقوف يعني الموقوف على وصول المال، عشان كده قال لما المال هلك هلك مش هيرجع على المال، انما القرض المطلق انا عايز منك 1000 جنيه مش مقيد بحاجة، متفقين على وقت تدفعهم من هنا تستلفهم تعملهم هندفعهم. نعم وجهي مش سامع. ابو ثور نعم خلف المسألة طبعا، خلف المذهب، المذهب اشترطنا الفقر او العدل. واعلم نعم لا يعد وجها، واعلم انه يؤخذ من كلام الشيخ ان غير الاصول والفروع لا تجب نفقتهم، وهو كذلك. قال ابو ثور يلزم الوارث النفقة، المسألة دي مهمة. الأصول والفروع يعني الأبناء والأباء بس اللي النفقة واجب عليهم، يعني ليك عم فقير، ليك خال فقير، ليك أولاد عمومة فقراء، هل تجب عليهم النفقة؟ ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم أو الحنابلة وغيره، إنما على المذهب النفقة واجبة لمين؟ الأصول والفروع، الآباء والأبناء بس يا جماعة. أبو ثور قال إن النفقة واجبة على الوارث، حضرتك هتورث مين؟ ممكن تورث عمك، ذوات الأرحام يرثون نعم عند فقد ذوي العصبات، واحد مات ملوش عصبات خالص ولكن ليه ابن اخت يرث ذوي الارحام، اذا كل هؤلاء الذين يرثون سواء كانوا اصول او فروع او اصحاب عصبات او اصحاب ارحام، كل هؤلاء النفقه تجب. ده قول ابو ثور، تدل بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وأجيب عن ذلك بأن النفقة لو كانت على الوارث للزم الأب ثلث النفقة والأم ثلثها، وليس كذلك. لو أنت قلت الوارث، ما هو الواد لما يموت أمه تاخد الثلث وأبوه ياخد الثلثين، صح يا جماعة؟ لو مات ولد لم يتزوج وصار كمالا يتوزع ازاي؟ الام التلت والاب اللي يا جماعة التلتين، فهل النفقة كالارث في النفقة بيعمل كده؟ لا. كيف نقيس هذه على هذه؟ فهذا قياس مع الفارق، فكأن صاحب الكتاب بيبطل القياس الذي أخذ به أبو ثور، مفهوم يا جماعة؟ يضع الخوف فرع نفقة القريب لا تقدر، بل هي بقدر الكفاية. تقول لي طب ادي ابويا قد ايه؟ بقدر الكفاية. وتختلف بالكبر وبالصغر وبالزهادة والرغبة، لأنها لتجزية الوقت. يعني واحد راجل زاهد، ده القليل يكفيه، القليل يكفيه، خلاص نعطيه، ولا يشترط انتهاء المنفق عليه إلى حد الضرورة ويعطيه. يعني مش شرط أقول له بص يا عم الحاج أنت يلزمك في اليوم رغيف وتمن جبنة بيضة أو طعميات، لا يعني ما تبقاش كده العملية، يعني حد الضرورة لا، وسع شوية. ويعطيه ما يستقل به دون ما يسد الايه الرمق. اقول لك شربة مية واحدة شقة بطيخ ما ينفعش، هات بطيخة. وتجب له الكسوة والسكنة ولو احتاج الى خادم، وجب تجيب له خدام يخدمه، ولو اندفعت هذه الامور بضيافة وتبرع فقط. ابو قال له بس انا عايز تنفق على يا ماشي، وعايز واحد يخدمني حاضر. يا ابن عمك قال له بص بقى انا هستضيف ابوك ده لمدة سنة، يبقى خلال السنة تسقط النفقة ما ياخدهاش مني. ماشي يا جماعة؟ ولو اندفعت هذه الامور من الكسوة من السكنة من الاكل من الشرب بالضيافة وبالتبرع سقطت النفقة ولا يجب عليه بدلها، مش البدل. ولو سلم النفقة الى القريب الى ابوه او ابنه فتلفت في يده او اتلفها وجب الابدال، ولكن اذا اتلفها لزمه الابدال اذا ايسر. لو غني يديله غيره، يعني لان النفقة وجبة. طب تلفت خلاص اصبح ما زال محتاج فيعطيه. هل على مود ان هو يؤديها ولا على راجل؟ ده ابوك، ما هي المشكله انهم ايه زي ما احنا قلنا اصول وفروع. الواد ابنك وهو رايح الكليه قلت له اتفضل ادي 200 جنيه مصروف الشهر بتاعك اكل وشرب، وهو رايح الثروه هتقول له ماليش دعوه ولا هتدي له ثاني؟ هتوبخه بكلمتين وهتدي له ثاني. هي دي يعني لا، هي اصل بيتكلم هو نفقة القريب لا تقدر، هو سمى قريب اللي هو الاب او الابن، انما ليس هنا المعنى ان في واحد بين الاثنين، ليس له الى قريبه، قريبه اللي هو صاحب النفقة الواجبة. نعم. لو ضاعت من غير تفريط لا شيء عليه، لان اليد يد ايه؟ يد امن. ماشي يا شيخ؟ فلو ترك الانفاق على قريب يعني على ابوه او على ابنه حتى مضى زمان لم تصر دينا سواء تعدى ام لا، لأنها شرعت على سبيل المواساة بخلاف نفقة الزوجة لأنها عوض. عشان كده نفقة الزوجة بتعتبر دين، والزوجة لها أن تقترض باسم زوجها إن منع عنها النفقة. قال الشيخ ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفالة، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. هذا هو السبب الثاني مما يوجب النفقة، اللي هو يا جماعة ملك اليمين. فمن ملك عبدا أو أما لزمه النفقة، بعد كده كلمة ايه؟ رقيق كده. كلمة دي لو حذفت انضبط المعنى، او لو نكرت كلمة النفق لزمه نفقة، لزمه نفقة رقيقه، منكرة، او النفقة وتكتب قوتا وأدما، جملة جديدة. لا، النفقة لازمة عليه المعنى، يبقى إما تنكر نفقة يبقى لزم، لزمه نفقة، نفقة رقيقه انضبط، أو لزمه النفقة وتتشال كلمة الرقيق لأنها عرفت من سياق المعنى، وبعد كده نقول قوتا وأدما. القوت يعني العيش اللي انت هتاكله، والأدم زيت، لحمة، فاصوليا، ملوخية، أي حاجة، وكسوة، وسائر المؤن، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد، وسواء كان صغيرا، برضو هنا في تصحيح مكتوب وساء، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، وسواء كان هذا العبد زمنا أو أعمى أو سليما، وسواء كان مرهونا أو مستأجرا أو غير ذلك. لسبب الموجب للنفقة، وهو اللي يا جماعة الملك ده عبدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، إلا ما يطيق. رواه مسلم. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، قوته، أن يحبس عمن يملك قوته، لأن السيد يملك كسبه وتصرفه. يعني إيه الحتة دي؟ يعني كسب العمل، شغل العبد بتعسيله. لو أنا عندي 10 عبيد وشغلتهم آخر النهار، أقول لهم تعالوا أنتوا اشتغلتوا بكام؟ بألف جنيه. طب هات بتوعي، خلاص؟ كسب العبد ليه؟ لسيده. وبالتالي النفقة عليه واجبة. ماشي يا جماعة؟ ما هو العبد ده كأنك اشتريت عربية شغالها طول النهار وتاخد فلوس، نفس النظام. فلزمته المؤنة ان انا اكله واشربه، وقد اتفق العلماء على ذلك. فيلزمه يعني يلزم المالك اطعام العبد ومؤنة العبد بقدر الكفاية، ويعتبر في ذلك رغبته وزهادته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. يعني إذا استعمله ليلا أراحه نهارا والعكس، ويريحه في الصيف في وقت الخيلولة، وما خفه فلا أجر. كل ما تخفف عنه لك أجر. للحديث ما خففت عن خادمه من عملك كان لك أجر في موازينك يوم القيامة. ماشي يا جماعة؟ وعلى المملوك ذكرا كان أو أنثى بذل المجهود وترك الكسل. خلص كده، دخل على الدابة. وكما يجب عليه، وكما يجب عليه مؤنة مملوك، يجب عليه مؤنة مملوك، كذا يجب عليه نفقة دابته، سواء في ذلك العلف والسكر. يجب لها أكل، يأكلها ويشربها. نعم، يقوم مقام ذلك أن يخليها لترعى وترد الماء إن كانت مما ترعى، وتكتفي بذلك لخصب الأرض ونحوه، ولم يكن مانع من ثلج وغيره. يبقى يأكلها، يجيب لها أكل، أو يوديها المراعي تأكل. لو المراعي الكافية خلاص مش كافية، يجيب لها كمان أكل. فإن امتنع من ذلك، في هنا تصحيح، فإن امتنع من ذلك أجبره الحاكم وآثم، كان آثم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض، خشاش عن الحشرات وغيره. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الأنصار، حائط يعني البستان، فإذا فيه جمل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظرفت عيناه، فأتاه النبي ومسح عليه فسكن، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال: هو لي يا رسول الله. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتتعبه، يعني تجعله يعمل أكثر من طاقته. رواه أحمد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وفي رواية أن الجمل حن إليه، يعني حن، حنين الجمل يعني البكاء، البكاء بصوت، لأن الدابة ذات روح فأشبهت المملوك، فلا يكلفها من العمل إلا ما تطيق، كالرقيق فرع الدابة اللبون اللي فيها لبن، لا يجوز نسك لبنها بحيث يضر ولدها. في ضرعها مثلا 3 كيلو، ما اخدش 3 كيلو، اخد 1.5 كيلو و6.5 كيلو لولاده. وانما يحلب ما فضل عن ري ولدها، ابنها يرضع وناخد الباقي. قال المتولي: ولا يجوز الحلب إذا كان يضر لملكة العلف. ده مش الولد بس، لو العلف قليل لو خدت اللبن كله حضرها يبقى لا. ويجب، صلح في تصحيح، ألا يستقصى في الحلب، يعني ما يخدش كل لبن الضرع، ويدع في الضرع شيئا. ويستحب أن يقص الحالب أظفاره لئلا يؤذيها، وكذا أيضا يبقي للنحل شيئا من العسل في الكوارة أو الكوارة، والله أعلم. يعني لابد من الرحمة مع الحيوان سواء كان في ضرعه لبن أو كان حتى مع النحل لا يؤخذ كل عسله. طيب حنتوقف عند نفقة الزوجة، ويبقى موضوعنا يوم الثلاث نفقة الزوجة، وعند الإعصار عن النفقة نعمل إيه؟ نفقة الزوجة طبعا الشافعي أكلها لحمة وهيصح، هنتكلم عن ده مرة جاية إن شاء الله تعالى. نعم نعم لا أكلها لحمة وهيصح مرة كده في الإيه؟ في الأسبوع مرة، فإن كان معسرا، أما إن كان مسرا يبقى يزود شوية يزود شوية كما سنتكلم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله ابتداء من اليوم الثلاث هتجيبوا لي الأشباه والنظائر معكم، هكذا إن تعبكم شوية هنشتغل من المغرب للعشاء وبعد العشاء. هناخد من المغرب للعشاء النظام القديم بتاعنا فيت الأخيار، ويوم الأربع هناخد الأصول، وبعد العشاء بمشيئة الرحمن هناخد يومين في الأشباه والنظائر، واليوم الثالث هنقرأ في كتاب يسمى التمهيد لابن عبد البر. كتاب التمهيد له ميزة إن هذا الكتاب هو يصنف ضمن الكتب المسمى بالقواعد الأصولية، ولكن هو يعني خرج هذا الكتاب أو صنف هذا الكتاب على طريقة الحنفية، أن يذكر القاعدة الأصولية ثم بعد ذلك يخرج عليها المسائل الفقهية المتعلقة به، ودي طريقة جميلة لتعليم طالب العلم كيف يستنبط الحكم وكيف يلحق الحكم بالقاعدة الأصولية. الحقيقة سبب اختيار هذا الكتاب أن هذا الباب في التصنيف الكتب بتاعته قليلة مش كثيرة، بعضها على مذهب الإمام الشافعي وبعضها خرج على قواعد الإمام مالك وعلى قواعد الحنابلة والحنفية زي الكتاب بتاع الدبوسي. الكتاب اللي في ايدينا نفسه يختلف عن كتاب الزنجاني والتلمساني، ان الزنجاني عندما وضع القاعدة الأصولية عمل أو نظر إلى الخلاف بين الشافعية وبين الحنيفية، يذكر الخلاف بين المذهبين. التلمساني هو أصلا مالكي، فكان يذكر الخلاف بين المالكية وبين الشافعية وبين الحنيفية، وأحيانا يذكر قول الإمام أحمد. أما الأثناوي الحقيقة فلم يخرج عن دائرة المذهب، يذكر القاعدة الأصولية ثم يطبق عليها المسائل التي خرجت عليها داخل إطار المذهب، يعمل مقارنة بين الأوجه وبين الأقوال في المسألة، ودي ميزة هذا الكتاب يا جماعة، وفرصة نعيش مع الأثناوي، فهو من العلماء الأفجاز، والكتب بتاعته لم يصل إلينا إلا القليل، يعني لم يصل إلينا إلا كتاب الكوكب الدري والكوكب المنير. دري ده كتاب في فقه المالكية، وهذا الكتاب اللي هو التمهيد وشرح الأثناوي للأصول البيضاوي، هو كتاب فحل في بابه وعظيم في بابه. نعم لا لا الأثناوي يا جماعة آسف، كتاب التمهيد للأثناوي جزء واحد، هو كتاب واحد. لما كتاب التمهيد بتاع ابن عبد البر، ابن عبد البر شرح الموطأ بأسلوبين مختلفين، شرح موطأ الإمام مالك بأسلوبين مختلفين. الكتاب الأول هو التمهيد، تمهيد، والكتاب الثاني اللي هو الاستذكار، وكلاهما مكمل للآخر، فهذا اعتمد فيه على الآثار المروية في كتب أخرى في بيان مذاهب الفقهاء، وفي الثاني بدأ يناظر وينافح عن مذهب. إنما احنا كتبنا التمهيد وهو كتاب القواعد الأصولية، وهذا العلم قليل، يعني المصنفات في هذا العلم قليلة يا جماعة قليلة، فحنبدأ بكتاب التمهيد و موجود وله طبعتين، طبعة قديمة طبعة الرسالة دار الرسالة، وده بتاع حسن هيتو. الطبعة الثانية أعتقد هي طبعة الكتب العلمية، شفتها في المعرض اللي فات، طبعة كويسة. هنا في أخ بيسأل هل على الزوجة أن تتهيأ لزوجها؟ آه تتهيأ تتزين له وتطلبه هي لنفسها إن فعلت لا حرج، ولكن الأصل إن هو اللي يطلبها، لأن المرأة بطبيعتها تتمنى، خلاص بطبيعتها حياؤها يمنعها، ولكن المقال أو الحال وعن المقال أحيانا، فخليك ذكي وافهم أحوال النساء. ربنا يكرمكم جميعا وتتجوزوا. اللي ما تجوزش هقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.